الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا بالأمس بأنه عند دوران الأمر بين المحظورين مثل قلنا ماذا؟ صلاة الجمعة يدور الأمر بين أن تكون واجبة أو تكون محرمة. عند دوران الأمر بين المحظورين بالنسبة قلت المسألة موجود أربعة أقوال. أولها ماذا كان؟ هو أن نجري البراءة عن الوجوب وعن الحرمة ونحكم بالإباحة. قلنا بأن هذا القول يواجه أو واجه عدة اعتراضات. وصلنا إلى يا اعتراض الاعتراض الثالث. وماذا كان نتيجة الاعتراض الثالث؟ أنه الموافقة الالتزامية للأحكام. افرض لم نقل بأنها واجبة لكن فرش الأحكام والالتزام عليكم السلام والالتزام بضد الأحكام الشرعية لا يجوز. وفي مقام من هالقبيل قلنا احنا لما نلتزم بالإباحة يعني التزمنا دينا في الحقيقة بضد الوجود او الحرم بضد الحق الواقعي وهذا لا يجوز. وش اجبنا انت اذا تذكرون هذا جواب أنه نحن صحيح نلتزم بالإباحة نحكم بالإباحة لكن في نفس الوقت نلتزم في قرارة أنفسنا بأن الحكم عند الله في صلاة الجمعة هو أن الوجود أن الحكم فنلتزم به على إجمال لكن نحكم في مقام الحمل نحكم بينه بالإباحة أما التزام قلبي أكو نلتزم بالحكم على إجماله فمحظور ما موجود. التكملة اليوم درسنا الجديد من الآن سوف يشمع من الآن والحاصلين أو العفو قبل ما أقول التكملة قبل أقول والحاصلين أبي أقول شيء هاي مهم ستم الدرس أهلت هاي ستم مهمة لذي حلقة وصل السنة كان خلاصة جمع على أن نحن نلتزم بالحكم على إجماله وإن كان في مقام العمل كل الإباحة فإذا نلتزم بالحكم على إجماله إذن أنت ماذا تريد يعني التزام التزمنا بعد الحكم على إجماله بعد ماذا تريد لا بد وأن أنك تريد شيء آخر تريد منا أن يلتزم بخصوص أحدهم الذي يحتمل أنه هو الحكم الواقع يعني لا نلتزم بخصوص الوجود إذا كنا نحتمل الوجود مطابق كذا لا بخصوص الحرمة إذا كنا نحتمل هي مطابق الله لا بد هذا تريد هذا قلنا لا دليل لا وجود به والحاصل درسنا من الآن الذي دل عليه الدليل هو أنه يجب على كل مسلم يلتزم بكل دينه بأحكام الله عز وجل والواجب على كل مسلم عليه السلام ورحمة الله أن يلتزم بأحكام الله هذا المقدار هو الذي دل عليه الدليل ما عندنا دليل على انه واجب ان نلتزم بالوجوب وجوب الظهر يجوب الجنب، يجوب العصر، حرمة شرب الخمر، حرمة الشرب، بين أحكام بخصوصنا ما تعدي بعناوينها الخاصة. الدليل دل على أنه كل مسلم من لوازم الإسلام هذا، يعني واحد لما يصير مسلم شنو معنى مسلم؟ معنى مسلم عشان كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتكلم به. فضل أحكام الواقعية التي جاء بها النبي أنا أتكلم به. الدليل دل على أما أنه بالوجود بالخطوط أو الحرب بالخطوط لم يدل عليه الدليل. بس النتيجة تضم الصغرى إلى الكبرى يثبت عندنا وجود الالتزام بالوجود أو بالحب. يعني شنو بعد ضم الصغرى إلى الكبرى؟ يعني إحنا عندنا الكبرى مسلمة أن كل مسلم يكون يلتزم بينا بأحكام الله، هاي الكبرى. إذا فرض أنه صلاة الظهر أعلم تفصيلا أنها واجبة من جملة أحكام الله عز وجل وجود صلاة الظهر، لو فرض علمت بذلك كما بالفعل أنا أعلم أنه مثلا هل يوم صلاة الظهر واحد مضطر بهذا بعد واقع هاي الصغرى. هاي الصغرى لمن تنظم إلى تلك الخبرة النتيجة تطلع حتى يشوف النتيجة الأصغر. الكبرى تقول حكم الله لا بد من الالتزام، الصغرى تقول حكم الله شنو هو وجود صلاتين أفضل. النتيجة تكون شوف النتيجة اللي تطلع نتيجة أنه إذا أدرك حكم الله هو وجود صلاتين وحكم الله لا بد من الالتزام، إذا أنت لا بد التزم دينا هذا بعد قهرين، هذا لازم قهري كمان، هذا لا من اللوازم القهرية بعد راح يصير لما اعلمت بالكبرى واعلمت بالصغرى من اللوازم القهرية. شو السر؟ شو السر عندنا؟ أن يكون التزم بوجود صلاة الظهر من اللوازم العقلية القهرية. إذا وجود الالتزام بوجود صلاة الظهر هذا من اللوازم القهرية، لكن متى يترتب هذا اللازم القهري؟ بشرط ماذا؟ يكون كبرى عندي وبعد تتعدي صغرى. فلو فرض على ان الصغرى ما كانت موجودة هذا اللازم يحصل وما يحصل، فقط الكبرى موجودة كما في مقام في مقام من القديم في مقام يوم الجمعة صلاة الجمعة لا اعلم انها واجبة او حرام دوران امر بالنحو في مثل هذه الحالة فقط الكبرى موجودة وهو وجود الالتزام بأحكام. أما الصغرى ما عندي الصغرى، ما هي شنو الصغرى؟ وحكم الله هو الوجود، وأعلم كثيرا أن حكم الله هو الوجود، ما عندي مفروض أن يردد أن يجوز الصغرى. فإذا الصغرى منتفية فلا يترتب حينئذ وجوب الالتزام بوجود صلاة الظهر أو بالحرم. والخلاصة وجود الالتزام بالوجود لازم قصر يحصل نتيجة جمع الصغرى إلى الكبرى وليس هاي تسلنا مهمة لكذا وليس الالتزام بالوجود بالخصوص أو بالحرم بالخصوص حكما شرعيا حتى نقول يجب الأخذ به مهما أمكن. وانت حضر الجناب اجلت في درس أمس في نهاية في نهاية في نفوذ اجلت قلت أنه يكون ناخذ بما يحتمل بما نحتمل أنه هو الحكم الواقع. هذا الوجود كما نحتمل يكون نستفيد بخصوص الوجود. إحنا شو نجاوب؟ نقولك على أنه هاي يحتاج تكون مش وقت. لو فرض أنه وجود الالتزام بخصوص الوجود حكم شرعي أو بخصوص الحكم حكم شرعي فإذا لم يمكن الالتباع فقصوص الوجوء بخصوص الكرمة نرتب دونا بما نحتم يعني كله الحق الواقعي لأن المجمع أمكن يكون ملتفل ويكون ملتفل دونا مهما أمكن من قدر الممكن ملتفل بالأحكام الواقعي لكن هذا يتم إذا كان هذا الوجوب أو وجوب الالتزام بالوجوب بالقصوص أو بالكرمة أو كذا لكن الشرع هذا ليس كل شيء وإنما هو ماذا؟ لازم عقلي يحصل بعد ضمن الكبرى إلى الصغرى فالكبرى التي دلت على سر بعد ما أحد من المطلب فالكبرى أكو عندنا ماذا؟ الذي دل عليه الدليل هو الكبرى إنه كيف أحكام الله؟ أحكام الله هي الالتزام أين أدب؟ لو فرض حصلت الصغرى حصلت الصغرى عن شيء يعني علمنا تفصيلا بأن الواجب هو ماذا؟ لأن حكم صلاة الجمعة مثلا الوجوب بس نتيجة ضمها الصغرى إلى تلك الكبرى شو يحصل؟ لازم قهر شنو لازم قهر؟ لازم قهر حصل وهو ماذا؟ أن يكون منتزل لك الشيء الوجوب لكن هذا يحصل شوكة يكون صغرى أصل شوكة صغرى متوفرة عندنا عشرين هنا علم الوجوب علم تفصيل الوجوب خصوصا حينئذ العقل شو يقول؟ لازم تلتزم بوجوب خصوص صلاة الجمعة. لكن مثلا إذا فرض الصغرى ما كانت موجودة كما في الأول. موردنا ما أدري صلاة الظهر واجبة أصلا. إذا الصغرى ما موجودة فما راح تنضم الصغرى إلى الكبرى حتى يحصل لنا هذا اللازم التعريف. لو فرض انه جمل وجوب الالتزام بالوجود بالخصوص او بالحرمة بالخصوص لم يحصل كلام قهري نتيجة ظن الصغرى الى الكبرى شلون حصل؟ بل الدليل حكم شرعي جدا بل اذا صار من الاحكام الشرعية فيجب امتثاله بالقدر الممكن يعني لا نقبل انه اذا اعتبرت ان الوجود يرتبط الواقع يكون التزام بالوجود بالخصوص لكن هذا إذا قلنا الالتزام بخصوص الوجود حكم شرعي لكن المفروض أنه قلنا ما حكم شرعي الذي هو حكم شرعي أصل وجود الالتزام بأحكام المفروض ووجود الالتزام بخصوص الوجود يحصل بعد ظن الصغرى فإذا صغرى ما موجودة ما في موردنا فلا يجوز الالتزام بخصوص الوجود شوف ظل العبارة عبارة هذا السطر الأخير من درس أمس فلم يبق إلا وجود تعبد وتدين والتزام بما بما يحتمل موافقة الحكم مثل وجود بالخصوص الالتزام به إذا كان الاحتمال أنه هو الحكم قلنا هذا لا دليل على وجوده ليش لا دليل على وجوده أصلا والحاصل هذا تعلم بها ثالث يعني واضح ترى هذا المطلب الأخير فهذا درسنا اليوم مربوط بينا وهذه العبارة اللي به استقلال والحاصل أن الواجب الشرع الذي ثبت شرعا واجب لا التزام بخصوص الوجود لا هو الالتزام والتبين بما علم انه حكم الله الواقع خلاص يعني حكم الله الواقع اذا شعرت تعلم بما كنت تلتزم به ما علمته من احسان واقعي كنت تلتزم به يعني يقول الحكم الواقعي المعني يتم تلتزم به ووجود الالتزام بخصوص الوجود بعينه او بالحرمة بعينها هذا لم يحصل هذا ما حكم شرعي هذا لم يحصل من اللوازم العقلية لازم عقلي قهر جمع لعلمك يعني للصغرى صغرى شنو هي هذا للعلم العاد التفصيل لعلم التفصيل الذي يحصل كل التفصيل دينا وإذا علمت تفصيل المعلوم لا صلاة الله هل الجبع يحصل هذا اللازم العقل القهري لكن بعد صغرى يكون متكرة انظرها للصغرى من ضمن صغرى معلومة تفصيلة صغرى الذي معانا تفصيلة شو هي؟ إن هو الوجود متعلق فيها هو بطاعة الوجود من ضمن لا تلك الكبرى لا تلك الكبرى شو هي وجود الالتزام لذا يعلم هذا الثاني بس تكون الصغرى موجودة فلا يعقل وجوده وجود بس وجوده وجود هذا اللازم العقل القهري وجوده يعني وجود هذا اللازم العقل القهري وهو شنو وجود الالتزام بخصوص وجود التعليم هذا اللازم مع انتفائه. مع انتفائه عن شنو؟ إذا كان يقول مع انتفائها أحسن يوم أفضل يعني انتفاء الصورة كما في نورزة صورة من فتح ما أعلم فالصورة يتوقع مع انتفائه. مع انتفائه ما ترجع مع انتفاء الظن يعني مع انتفائها ما أثار عدم ظن الصغرى إلى الكبرى. إذا صرف الصغرى ماكو كما في نورزة ظن ماكو فلا يعقل وجوده يعني وجود هذا اللازم من حقل التهريب وهو وجود الالتزام بخصوصه في الثلاث ظروف مع انتفائه يعني مع انتفاء الظن وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع يجب مراعاته ولو مع الجهل التقصيري. يقول وجود الالتزام بخصوص الظهر وجود الظهر بخصوص الوجود مو حكم شرعي ثابت في الواقع حتى يقول يجب الاخذ به مهما امكن. فاذا احتملنا حكم الواقع والوجود لازم الاخذ بالوجود هاي ليس حكم شرعي. عطت علامة هاي الجملة انا عطت علامة تقدر الجملة ولا على قوله وجود الالتزام بخصوص الوجود بعينه او الحرمة بعينها عطت على قوله من اللوازم العقلية للعلم العادي. عطت على قوله من اللوازم العقلية عطف على قوله من الوازن العقلي إلى آخر الجنة وجود الإسلام وخصوص وجود عن غير من الوازن القهرية العقلية وليس حكما شرعيا ثابتا في الواقع حتى يجب الأخذ به مهما أمكن ولو كنا جاهلين ولو مع الجهل التفصيلي كما في موردنا في موردنا ما عندي علم تفصيلي. علم تفصيلا ما عندي. إذا ما عندي علم تفصيلا يقولون جهل تفصيلي. إذا ما عندي علم تفصيلا معنى ما عندي علم تفصيلا لوجود خصوص الضوء يعني معنى على أنه ماذا عندي جهل تفصيلي حتى تبرع آخر على الجهل التفصيلي. أنا جلست تنبه هاي لو ما عندي جهل تفصيلي لا خاب غامغة برعة الغبلة في العبارة هيتشي ولو مع عدم العلم التفصيل بخصوص الوجود نفس الشيء. شيء ما عدم العلم فقط كلمتنا عدم العلم في الدرجة أظهر ومن هنا يبطل. فإذا لم يكن حكم شرعيا فمن الذي يقول يجب قتل الدماء كما لم يكن حكم الواقع وإنما هو ذنش من الوازن العقلي. فإذا هذا لازم عقلي فتتمثل لأن يكون تنضم الصغرى أو الكبرى وفي مورد موت الصغرى فإذا هذا لازم عقلي هم الموجود نقطة. ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه. هذا اعتراض رقم أربعة. هذا اعتراض رقم أربعة محصل الاعتراض هذا أنه القول الأول الثاني دول يكون من إشكال بالقول الأول بثلاث اعتراضات على القول الأول الثاني دول القول الأول محكم بالإباحة. هذا يجي صاحبنا على الاعتراض الرابع شوف شي يقول يقول لا يكون تلتزم لا بالوجود لا بالحرم إباحة لا. ليش ليش إباحة لا لا بالوجود لا بالحرم والسبب في ذلك انه ان شاء الله يجينا في مرحله التعارض في باب تعادل التراجع ان شاء الله بحول قدر الحج يجينا لو تعارض خبران جامعان للشرائط واحد يقول بالوجود واحد يقول بالحرم بس خبران شو يقولون علماء الناس في ذاك اليوم؟ تخير عن شنو؟ يقولون بالتخيير. تخيير عن روايات الجنة مو مثل روايات أقول تخيير أحدا. تخيير عن شنو مهم؟ يعني يكون كافر يظهر خبر لو يكون كافر دينا فيجب الاعتذار فالأخذ بأحد الخبرين لازم لما أطرح يجوز لا. فإذا على هذا الأساس عند تعارض الخبرين الذي واحد يدل على الوجود واحد يدل على الفرمة لازم أن آخذ ماذا بأحدهما يعني لا بد من التخيير. إذن في موردنا لا بد شو نقول في موردنا الذي هو شنو ما لم يسمى موردنا موردنا هو شنو موراء أمر المحورين بين وجود صلاة الصبر والفرمة الصافية. أقول شنو فرق موردنا عن هذا الذي فرق موردنا عن هذا الذي بينت المقيت عليه شنو فرقه؟ فرقه أنه في المقيت عليه يوجد خبران، واحد يقول على الوجود واحد يقول على الفرض. في موردنا جوران الأمر بين الوجود والفرض، لكن بلا خبرين. كمان عند قدام الناس في المسألة الأولى يا أخي لدن. فإذا في موردنا همات لابد وأن بل نقول بالتخيل يوم صار وجود الفرض ويجوز طرح الوجود الحرمة والعقد بالإباحة. بس لعلك تقول صوتنا فوق هذا شو له ربط؟ هذا شو له ربط؟ القياس مع الفارق هذا يسمونه. احنا كلامنا يدور على وجود الحرمة بلا خبر. انت تقيس على مورد ماذا؟ وجود الحرمة. يعني الجواب اللي لك قلت انكشف المناط وإلغاء الخصوصية نتمسك بتنقيع منطقة المناطق لإلغاء الخصوصية أفضل. شلون هذا الخصوصية أفضل؟ ملغى. شلون ملغى الخصوصية أفضل؟ نقول بأن العرف لمن يسمح في بعض الخبرة أنه من اللازم الأخذ بأحدهما الشيطان يساعد الأخذ بأحدهما نقاط أن الحكم الواقعي لا هو المفيد له للشراء من هذا فإذا لا هو المفيد له للحرمة فيكون ماذا؟ فاقد لا هو المفيد له للحرمة وما يجوز طرح متناسب لأن في ذلك طرحا للحكم الواقعي من حكم الشيخ أنه لا كان العرف على فرق يفرق منه لازم الأثر لأحد الخبرين من يابر من باب أن الحكم الواقعي يوجد يوفيض من ذات الخبر يوفيض من هذا الخبر فهذا كانت هذه النقطة فهذه النقطة موجودة ماذا في موردنا ولا موردنا شنو هنا إذا دار الأمر بين الخبرين بين الوجود والفرق لكن بلا خبرين هاي النقطة موجودة ولا جانب موجودة ليس موجودة يعني بالتالي لما صلاة الجمعة يدور أمرها بين الوجود والفرض الحكم الواقع لو الوجود لو الفرض أمر الخبر ما هو لكن ما يعرف الوجود الخبر فإذا الحكم الواقع لو الوجود لو الفرض إذا هم لازم ماذا يجب الأخذ بأحدهما كما هنا تجب هنا لعلم الفرق بينهما ماذا الاعتراض ماذا الرابع فالخلاصة شنو صار ألخص في هذا الاعتراض الرابع خلاصة هذا صار أنه كما يجب في مورد تعارض الخبرين الذي واحد يدل على الوجود واحد يدل على الفرمان كما هناك يجب الأخذ بأحد الخبرين ولا يجوز طرحهما كذلك في مقامنا لما نجوع عن ذن وجود الحرم من الخبرين والخصوصية بين مقامنا وذات المقام والغاف كماذا يعني الشيخ الأنصاري شو جاوب في مقام الجواب شو جاوب يقول في الحقيقة في مسألة الخبرين صحيح نقول بالتخيل لكن من يابع نقول بالتخيل من يابع لماذا نقول بالتخيل من باب أنه الأخبار كل خبر يريدنا من أهل بيت العرف صلوات الله وسلامه عليهم يجب الأخذ لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يريد عنا ثقة يعني كل خبر يريد تكيسون ناخذ به ترى هذا ترى التكليف جديد يعني التكليف في مقام الأخذ والالتزام غير التكليف في مقام الأمر يعني هذه الرواية تقول لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ماري عنا فقاتنا تتكلفنا ترى التكليف في مقام الالتزام والقلب غير في مقام الأمر يعني في مقام العمل أنا قد أعمل على ضوء الخبر لكن بلا التزام قلبي لكن الرواية تقول لا مضافا إلى العمل الخارجي في التزام ثاني أقول تشكيك ما يجوز. فإذا من الواجبات ولكن لمسلم أن كل خبر الذي يريده من أهل بيت العصمة صلوات الله عليه من اللازم أن يخبر. فإذا كان هذا واجب حين لو وردنا من أهل بيت العصمة خبرا جامعا للشرائع فشل سوي احنا قلنا كل ما يرد من أهل بيت العصمة كل ناخذ اثنيناتي فمتحاقات المصدر ما ينسي نطرح الاثنيناتين ها شنو رأيك؟ لا عذر لأحد من موالينا ما يصير نطرح الاثنيناتين في الخبر يجب أن نطرح شوف انت يكون متخير فالتخير بالأخذ بأحد ما هو القدر الممكن وهو الذي تقتضيه القاعدة ما دلت عليه أخبار. لكن حتى إذا أخبار ما كانت دالة على التخيير القاعدة اشتكتب كما بينا اشتكتب ماذا؟ التخيير هذا وين؟ في باب تعارض الخبرين فالقاعدة تكتب التخيير هنا لكن تعال في موردنا تعال في موردنا هنشوف في موردنا إذا دار أمر ذا محظورا صلاة الجمعة لا واجبة لا فرق لكن بلا خبرين في مثل هالحالة القاعدة لقد ما تقصد التخيير. ليش؟ لأن الواجب أن يلتزم بحكم الله الواقع طبعا هم يفسد حكم الله الواقع أنا سأل أن يلتزم بأن حكم الله الواقع إذا يجوب أن يلتزم به حرمة من تزم أنا أجبالي من تزم أما وجوب الإجبان بالبصير في الوجود هذا كنا شو تكفر نتيجة ظلمة صغرى إذا صغرى ماتوا كما في موردنا صغرى ماتوا لأن ما أعلم تصوير بوجود الضغط التصوير فيكفي الالتزام بنا بالحكم الواقع على أجوان وعد هنا هذا الالتزام بأحدهم على سبيل التخيير فالخلاصة بعد أكدت خلص فالخلاصة في ذلك المورد قلنا بالتخيير لأن الدليل دل على التخيير بل القاعدة تقصد التخيير. ليش؟ لأن هناك كل خبر يرد من أهل البيت يلزم الالتزام به أخذ به. فإذا وردنا متعارضة باثنينات ممكن أخذ، اثنينات من ليجي الطرحين يكون الخيار واحد. القاعدة تقصد التخيير. وأين هذا من مقامنا؟ في مقامنا الدليل أقصى ماذا؟ على ماذا؟ أنه يجب الالتزام بأحكام الله الواقع. أنا من التجربة. أما وجود الكلام بفصل الظهور هذا لم يدل عليه دليل هذا يحصل بعد ظن الصغرى إلى الصغرى فإذا الصغرى مفقودة هذا مفقود مطبق الخبر لذلك ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه قياس ما نحن فيه يعني شنو دوران الأمر بين وجوده حرمة لكن بلا خبر قياس بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرارة الحجية الدال أحد الخبرين على الأمر والآخر دار على النهي كما هو مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين يعني بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين الراوي يسأل الإمام يقول له خبر يدل عن وجوب الأمر خبر ثاني يدل عن نهي على فرض شو سوي؟ الإمام ايش قال له؟ قال له على أنه تخيل على اي حال يجب يبطل القياس ولا يمكن ان يقار قد واحد يقول انه هذا قياس عثار سريد يقول له قياس عثار قياس مناطق ولا يمكن ان يقال ان المستفاد منه يعني من هذا الدليل الدال على انه تخير اذا تعارض خبران ما نقدر نستفيد من هذا الدليل اللي قال تخير اذا تعارض خبران ما نقدر نستفيد بتنقيح المناطق يعني بعد الغاء الخصوصية ما نقدر نستفيد من عدة وجود الأخذ بأحد الحكم وإن لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل آخر وإن لم يكن في الخبر ما نقدر نستفيد الكيفية إلغاء الخصوص وتنقيح المناع أنا بينت الكيافة ابن الخارج بعد الشيخ ما مبينه الكيفية فإنه يمكن أن يقام. هذا جواب الشيخ يعني هذا دين المستقر فإنه يمكن أن يقام. هذا دين المستقر يبطل ومن هنا يبطل قيام. ليش؟ فإنه يمكن أن يقام. إن الوجه في حكم الشارع هناك يعني في تقارب القرآن بالأخذ بأحدهما من هذا الباب الذي بينا هو أن الشارع أوجب الأخذ بكل من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحج. كل خبر الإنذار يقول إذا يلزم الأخذ بأحد الخبرين وهذا تكليف جلس في مقام القلب والالتزام فالخبر يكون تكليف بالفعل تلبس غير التكليف في مقام الحالة في مقام الأمر لو تفعل لو تفعل فقد طابق الخبر بفعلك أو بفعلك فقد طابق الخبر كل جهة إذا طابقت الخبر كل جهة. لكن أكد التكليف ثاني في مقام التزام. الشيخ الأنصاري يعبر عن الالتزام بالمسألة الأصولية ويظهر قام العمل في عبد القيم بالمسألة الفرعية. لذلك وهذا تكليف فرعي لو يجب الأخذ بأحد الخبرات تكليف فرعي بالمسألة الأصولية يعني في مقام الالتزام غير تكليف المعلوم تعلق إجمالا بالمسألة الفرعية يعني في مقام العمل. في مقام العمل أنا أدري لو أطي وجود الفعل لو أطي يجيب في القرنة الفعل يجيب السبب يعني بس ذات تفكير في مقام العمل أنا وهذا تفكير ثاني يجيب الأصل ده عمل كمان ما نستطيع أن نتعلق وإثنان في المسألة الفرعية فعلا تعلق بواحد من الفعل بل يلي يعني واحدة تفكير يجيب الأصل ده خبيث في هذا دائما اللي بينا بل يلين النص الحاكم هناك بالتخيير حسنا ما صنعت الأرض هم كان المنافق يقول هم كان القول به يعني بالتخيير من هذه الجهة من هذه الجهة يعني شنو جانب بينا أنا لما وجد الأخذ بكل خبر لا عرض لعد من والينا والمفروض أن الحار بار لا ينسى أخذ بسيئتي لا ينسى الطريق لكم نأخذ بينا بخلاف ما نحن فيه يقولون هذا بخلاف في موردنا في موردنا الذي واجد من الله الذي واجد له فقد الحكم أول وأنا ما خدم ما الحكم أول ينتجي في قلبي على إجمالي أما واجب أن أنتجي بخصوص الوجود هذا من الجيد لذلك مثل ما نحن فيه إذ لا تكليف في موردنا إلا بالأسد بما صدر واقعا في هذا الواقع يعني اللي صدر واقعا يكون في قلبي فصار الحاصل المفروض والالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص أن الجنس أخذ ما أخذت لأحدها بالخصوص لكن بالتالي يتجن بالواقع على إجماله ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه إذن الصلاحة أن تعارض القدرين قلنا لازم الأخذ بأحدهما الوجه اللي بيبينا شنو هو الوجه اللي بيبينا هذا أنه لما وجد الأخذ بكل قدر والمفروض ظن القدرين متعارضات فلا يمكن الأخذ باسم ناسب لا يمكن طرحي باسم ناسب بواحد هذا من الوجه اللي بينا يا ولا هذا الوجه يمكن استفاده من بعض الأخبار هو هذا الوجه اللي بينا يمكن استفاده من بعض الأخبار مثل مثل يورد أبن الخبر يقول بأيهما أخذت من باب التسليم وسعته بأيهما أخذت من باب التسليم من باب التسليم أقول شنو معنى ذلك تعلم الإمام أنه لما وجب أن تسلم وترزق وتلتزم بكل خبر أو لكل خبر فإنها لا عذر لأحد من موالينا في التسليم الآخر لما وجب التسليم لكل خبر والمفروض هنا لا يمكن التسليم للتهيئ فبأيهما أخذت من دار التسليم يعني التسليم وارد لكل قضاء لا يمكن هنا للتهيئ فهو واحد يستهيئ بأيهما أخذت من دار التسليم واسع حسنا فالإمام بهذا التعبير من دار التسليم كأننا يريد إيه ولا يريد اللي يسترنا ويشير إلى ما ذكرنا من الوجه قوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار في بعض تلك الأخبار ياكل تلك الأخبار الذي دلت على وجود الأخذ بأحد الخبرين يعني دلت التفسير يقول تجيب الإمام بأيهما أفضل من باب التسليم والتأخر. وجه الاتفاق السر وجه الاتفاق وقوله عليه السلام من باب التسليم إشارة إلى أنه لما وجب على المكلف التسليم بجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمة كل ما يرد كل يأخذ نجد كما يذهب من الأخبار الواردة في دار التسليم وما يرد من الأئمة عليه السلام. الطباب هذا راجع شوف الوسائل بالكافي يقول يجب الأخذ بكل خبر ماذا من باب التسليم في تعد أخذ بابي بكريم هذا الخبر من تلك الأخبار هذا قوله عليه السلام لا عذر الأخذ من موالنة التشكيك ما يريد التعب لما يجب التسليم كل خبر وكان التسليم كل الخبران الواردا الذي يوردا بطرق المعتبر والمسجد من خبر المتعارضة لما كان التسليم كل من سريعات وإذا التسليم أحدنا مسيرة في تعزيه أنت تعزيه ثم أن هذا الوجه وإن لم يخلو إذن الخلاصة ما نقدر نقيس مقام على مقام تعارض الخبرين النتيجة هاي كلمة ليش جواب بشين أريد أن تلتفت له حتى أبين المثل الجديد ليش لا يمكن القياس لما لأن في تعارض الخبرين إهانة التخيل القائدة تقتضي فإنه بعد يجب الأخذ بكل خبر يلزم أن يتخذ بأحد الخبرين يعني بس هناك ما يمكن هناك المطرح اللي يصير يكون مخصوص وهذا بس العقيدة ورجل البيان لعلم نقول هذا الوجه الذي ذكر الشيخ الأنصاري وهو أن القاعدة تقتضي أن نأخذ دينا أن نقوم بالتخيل القاعدة هذا شيء نبي تأمل لأن يجي إن شاء الله في باب التعادل والترادي أن التخيير بين الخبرين يتم بناء على مسلك السببية يحسن بناء على مسلك السببية يعني الخبر قد مر نقول الشارع جعل حجة من باب أنه سبب لحصول شنو مصلحة في مؤداه إذا فرد خبر قال الواجب صلاة الظهر صار مصلحة في صلاة إذا خبر يقول الواجب صلاة الجمعة يصير منطقة في صلاة الجمعة وهنا عند التعارض يكون شنبي منافق شنبي تخيل ليش لأنه هذا الخبر يؤدي إلى مصلحة هذا الخبر هم يؤدي إلى لأن ذات الخبر يؤدي إلى مصلحة وهذا الخبر يؤدي إلى مصلحة فيثور المورد من ذات تزاحم شنو مصلحتين وعند تزاحم المصلحتين يكون شنطوي متخيل من قبيل على انه قطع دينا الليل عازمين في هذا المصر وعزينهم في نفس الوقت ساعة عجالة ومعزوم في مكان اخر فشتوي انا سالي اذهب الى هذا المكان فيه مصلحة وهو اشباع الفرق أذهب إلى ذلك المكان فيه مصلحة وإصلاح البلد يصير تزاحم بين مصلحتين شو نسوي هنا؟ تخيل نقول ما إشكال قد واحد يقول بالتفاقم تفاقم ما له معنى أمام تفاقم مع وجود مصلحتين إذا في باب تزاحم المصلحتين لابد من التخيل فهنا قبضهم إذا جنوا مدعوم حجة من باب السلبية يصير المورد من تزاحم المصلحتين لابد من التخيل أما لو اثنان على الطريقي أن الخبر مسؤول من باب طريقي يثنين في باب التعارض والتراجع هذا شيء من هذا الفندي بالتفاق ما نقول بعد دينا يعني الخبر حجة من هذا من باب أنه طريق هنا في الطريق مين هذا طريق دون ذات بلا مرض هذا دون ذا بلا مرجح لغن الصحيح فالتخيير يتم على مسلك على مسلك السببية ومسلك السببية صحيح وباطل مسلك السببية صحيح وباطل باطل لأنه يلزم يجينا تصويب من باطل مثل التوريد من التطويل الباطل. فإذا اتضح هذا المطلق في إجراء حزولة إذا اتضح هذا المطلق في إجراء حزولة نقول التفرق الذي اذكرناه بين مقامنا وبين لا مقام تعارض الخبرين، لأن في نور تعارض الخبرين التفسير هو الذي تقتضيه القاعدة وهو الذي حسمت به الأخبار. ليش؟ لذا شيء الذي قيمنا أنه ليش التفسير هو مكتب القاعدة بس التفسير إسراجه نقول التفسير الذي اذكرناه إنما يكون مكتب القاعدة بناء على السببية، وبما أن مسلك السببية باطل فالتخيير إذا نبني علينا على أساس باطل. إذا هذه التفرقة بين مقام وبين ذات المقام نبني علينا فتم هذه التفرقة على أيام السببية ومسلك السببية المسلك باطل. فالشيخ الأنصاري شوف كيف جاي يقول بلي بلي بلي صحيح بلي التفرقة مبنية على من بلي على المبنية على مسلك السببية يعني على مبني ماذا باطل. ولكن بلي ولكن مجرد احتمال أن يكون الفارق بين مقام وبين باطل كيف هذا الوجه الذي اشتبناه مجرد الاحتمال بل يكفي في بطلان قياس ما يرد على ذات المقام. اقول ما حكيت الشيخ الانصاري مجرد احتمال وجود تفرقه بهذا الشكل الذي بيناه الذي مبني هذا الوجه على اساس باطل احتمال التفرقة المبني على أساس الباطل لا يعتمد عليه. هو يسوي مجرد ما دام هالاحتمال مبني على أساس باطل يصير هذا الاحتمال يزيد ماذا تعب. لو كان هذا الاحتمال ما مبني على الأساس الباطل صحيح نقول يحتمل في التفرقة بين مورد وبين ذات المقام هذا الوجه الذي استعملناه. لكن ما دام هذا الوجه مبني على أساس باطل احتمال التفرقة هذا ما لا يمكن أخذ بعد دين فقول الشيخ ممكن هو هذا وجه التفرقة ما دام يحتمل هل يكون وجه التفرقة هو الذي يستمر ما دام يحتمل احتمال يكفي لا معنى لقلبه يكفي تعليقنا ما تنسي. يقول ثم أن هذا الوجه لا يجب الوجه التفرقة بين مقامنا وبين ذات المقام نشوف الذي بينا وإن لم يخلع المناقشة أو من بعد الشيخ ما عنده يمكن هذا هي هواية مستقرة ليس لا يخلع المناقشة أو من لأنه مجد على أساس باطل مجد على مسلك التوبيل فإن التخيل عند تعارض الخبرين يصل على مسلك التوبيل على مسلك الطريقية لا لا يصل إلا أن مجرد احتماله يعني مجرد احتمال هذا اللي هو التفرقة الذي احنا ذكرناه يصلح فارقا بين المقامين بعد يمنع المين ومانع المين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض عندما نقدر نستفيد حكم موردنا نقول في موردنا هالتخيير ليش؟ يعني في ذات تعارض الخبران في ذات التخيير يضع احتمال جنبي ليس عند احتمال وجه التفرقة الذي اخترنا يفترض حسنا جنبا لعله الامر بالفهم اشاره الى الى ان هذا الاحتمال ما دام مبني على اساس باطل فلا يمكن ان يكون هو الفارق بين المقامين. وبما ذكرنا يظهر حال قياس الاعتراض رقم الزيت خمسه اعتراض رقم خمسة قد واحد يقول يا شيخ خلقيس موردنا علينا انقيسه مو على تعارض الخبر على تعارض المجتهدين. إذا علماء اثنين اثنين مستاوين ياهو ناخذ رأي من بنا رأي منا يقولون بعضهم ناخذ رأي من كثير بعضهم يسيبه نتخيل جو الرأي هذا ما واحد يقدر يقول انه نطرح شنو هنقول هذا المستوجية المستاوين ما في تربيح بلا من أجل نطرح الاثنين. إذا كان يلزم التخيير إذا في موردنا موردنا نقيسه إعلانا على مورد تعارض هنقول أيضا يلزم ماذا التخيير في الأخذ يور احتمال وجود احتمال ولا يجوز طرحهما فلا لا يجوز طرح رأي كل المجتهدين فليلزم الأخذ ماذا لأحدهما من باب تصحيح المناطق تعده الناس من باب بالشكل الجديد أيام ما سابقا لا أثر رضعا إرضاء الخصوصين بالشكل الجديد لما يلزم الأخذ ماذا نقول يلزم الأخذ بأحد رأي المشاهدين من هذا من باب أن الحكم واقع يوليها المشاهد يوليها من هذا وذا من هذا الباب على نقطة موجودة نبدها في مقام عند تعارض الأمر بيننا فيلزم الأخذ لا عدل والجواب الجواب خلاص شنو الجواب الجواب يعني ايش اجبنا هناك في باب تعرض الخبر قلنا هناك التخيل من باب شنو مقتل القاعده تهدف مثل الحكي بالتكلم شلون هو ان طبق بعد شيء لما وجب الاخذ ماذا براي المجتهد لما وجب الاخذ براي المجتهد والمفروض هنا تعارض هذان الرأيان فالقدر المنفي ياهو هو التخيير هذا الذي استفرق ذات المقام أي في مقام هذا يعني في مقام المسيح واجب الاتزان بحكم الله هل يوافق وعمل المسيح فلا يشمل امتزان بقدر الله هذا لم يجب على دليل إذا جلد ما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه على حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين في الوجود والحرمة أقول وبما ذكرنا إيش وبما ذكرنا تقريبا للإشكال يعني بما ذكرنا هذا في مقام تقريب الإشكال وفي مقام دفع الإشكال ماذا في الدفع للتقريب ماذا هو أحسن لي على وإن صلى على العبارة بادئ دي قصدت النهارة في مقام الجهة لا بما ذكرنا في مقام التقريب وهي فرق عنا وتقرب وفي مقام فقط نفس إهمان وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة لا يعلم سنوده لما نحن فيه هذا بحسب الظاهر الرأس هذا الحمد لله رب العالمين.